إن شاء الله أنا كتبت كتاب منتصر المهدد. هو الآن تحت القبر. نفع الله به. نعم شيخ. نفع الله به. نعم شيخ، أنا لما قبلت الأحاديث أردت كلام العلماء فيها، والآن أريد أن أضيف إلى أقوال العلماء قولة وحكمة على الأحاديث التي تيسر لدي، فما رأيك في هذا؟ والله هذا أمر راجع إليك. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. نرجو لك الخير في الدنيا والأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.